يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فصل نفسه فصل قال الرافضي فهؤلاء أئمة الفضلاء المحكومون الذين بلغوا الغاية في الكمال ولم يتخذوا ما اتخذ غيرهم من الأئمة المستغلين بالملك وأنواع المعاصي والملاهي كشرب الخمور والهجوم حتى فعلوا بأقاربهم على ما هو المتواتر بين الناس. قالت الإمامية فالله يحكم بيننا وبين هؤلاء وهو خير الحاكمين. قال وما أحسن قول الشاعر إذا شئت أن ترضى لنفسك من هبى وتعلم أن الناس في نقل أخباري فدع عنك قول الشافعي ومالك وأحمد والمروية وأحمد والمروية عن شعب أخباري ووالي أناس قولهم وحديثهم روى جدنا رواجدنا في جبريل عن جبرائيل عن الباري. هذا قول ابن مطهر الحلي في كتابه اللي هو سماه من هذه الكرامة والذي شيخ الإسلام التيمي رحمه الله بصدد الرد عليه. فبعد أن بين ابن مطهر هذا يعني الأئمة الذين يزعمون الإمامية أنهم هم المتبعون بدءا علي بن أبي طالب إلى الغائب الذي قالوا يعني الذي سموه محمد المهدي الغائب في السرداب وفضل كل واحد فيه في زعمه ورد شيخ الإسلام على هذا. فقول الرافضي بعد ذلك قال فهؤلاء الأئمة الكبرى دول 12 دول الذين ذكرهم السابق وأتى عليهم الرد كما سمعنا. قال بلغوا الغاة في الكمال ولم يتخذوا ما اتخذ غيرهم من الأئمة المشتغلين بالملك وأنواع المعاصي. طبعا يقصد من أبو بكر الصديق فنادي أن دول اشتغلوا بالملك كما ذكر هذا أنهم اشتغلوا بالملك عن دفن النبي صلى الله عليه وسلم وأنواع المعاصي والملاهي وشرب الخمور والهجور حتى فعلوا بأقاربهم على ما هو المتواتر من الناس. قالت الإمامية هذا كله من قوله فالله يحكم بيننا وبين هؤلاء وهو خير الحاكمين. ثم أتى بهذه الأبيات إذا شئت أن ترضى نفسك مذهبا وتعلم أن الناس في نقل أخباري فدع عنك قول الشافعي ومالك وأحمد والمروي عن كعب أخباري ووالي أناسا قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن بعض. نعم قال الشيخ الإسلام الجواب والجواب نجوه. نعم أحدهما أن يقال أما دعوى العصمة في هؤلاء فلم تذكر عليها حجة إلا ما ادعيته من أنه إلا ما ادعيته من أنه يجب على الله أن يجعل للناس إماما معصوما. نعم قالوا أولا دعوى العصمة من هؤلاء الفضلاء المعصومون قالوا ليس هناك من دعوى قمتها على هذه العصمة إلا ما ادعيته من أنه يجب على الله أن يجعل للناس إماما معصوما إن هذا وجوب على الله. نعم ليكون لطفا ومصلحة في التكليف وقد تبين فساد هذه الحجة من وجود. نعم أدناها أن هذا مفروض لا موجود. نعم قالوا هذا الكلام اللي هو ادعاء العصمة وأن هذا لطف من الله وأنه أمر يعني واجب على الله تبارك وتعالى حتى يعصم الناس من الخطأ. قالوا هذا أول طبعا هو رد على هذا وقالوا أول فساد هذا الكلام من وجوه أول شيء أن هذا المعصوم الذي تدعى أنه معصوم مفقود غير موجود فأين اللطف هذا؟ أين اللطف الإلهي المزعوم الذي لطف الله تبارك وتعالى به؟ وطبعا شيخ الإسلام قال هذا في القرن السابع وكان هذاك قد توفي في هذا الغائب في القرن الثالث في خمس نحو 400 سنة وكثور. قالوا وين اللطف الذي كان من الله للأمة في هذه المضغة 4 قرون وهذا الغائب غائب ما موجود أصلا وين بقى العصمة وين اللطف؟ يعني هو يبطل قاعدة أنه هو استدل على العصمة باللطف الإلهي. قالوا وين اللطف الإلهي في 400 سنة مضت وهذا الإمام المعصوم الذي يرشد الأمة هو غائب عنه؟ نعم فأنه لم يوجد إمام معصوم حصل به لطف ولا مصلحة. لا حصل به لطف ولا مصلحة فيه. نعم ولو لم يكن في الدليل على انتفاء ذلك إلا المنتظر الذي قد علم بصريح العقل أنه لن ينتفع به أحد لا في دين ولا دنيا، ولا حصل لأحد من المكلفين به مصلحة ولا لطف. مصلحة ولا لطف، لكان هذا دليلا على بطلان قولها. نعم، يقول لو كان ما في دليل إلا هذا فقط يكفيها. إن هذا يعني المهدي هذا المنتظر هذا الذي ما حصل، الذي هو غائب ولم يحصل به لا لطف ولا مصلحة، لو لم يكن هناك من دليل إلا هذا فقط لكفى هذا دليلا على أنه يعني ليس هؤلاء المعصومين كما تعلم. نعم، فكيف مع كثرة الدلائل على ذلك؟ نعم، كثرة الدلائل على ذلك، على نسيانهم وعلى أنهم كل منهم كان يفعل فعل غير الذي يفعله يعني الآخر، فأين هنا العثمة؟ نعم. الوجه الثاني أن قوله كل واحد من هؤلاء قد بلغ الغاية في الكمال هو قول مجرد عن الدليل. كذلك قوله يقول أن كل واحد منهم بلغ الغاية في الكمال، قال هذا قول مجرد عن الدليل. نعم. القول بلا علم، بلا علم يمكن كل أحد أن يقابله بمثله. نعم، القول بلا علم هكذا كل واحد يقدر يفعل مثلها، وإنما يعني الحجة عند من يقول قولا بدليل. نعم. وإذا يدعي هذا الكمال في من هو أشهر في العلم والدين من العسكريين وأمثالهم وأمثالهما من الصحابة والتابعين وسائر أئمة المسلمين لكان ذلك أولى بالقبول. نعم، يعني لو واحد ادعى مثلا يعني في العلم من ذكروا بالعلم مثلا من الصحابة ومن التابعين ومن الأئمة الآخرين أفضل من الحسن العسكري وأفضل من أبي بيت العسكري أنهما نسبة إلى أنهم كانوا يعيشون في عسكر سامراء، يكون هذا يكون قوله له حجة، لأن أين العلم الذي تركوه هؤلاء من العلوم التي تركها مثلا بعض الأئمة. نعم. ومن طالع أخبار الناس علم أن الفضائل العلمية والدينية المتواترة عن غير واحد من الأئمة أكثر مما ينقل عن العسكريين وأمثالهما من الكذب دع الصدق. نعم. الثالث أكثر مما ينقل عنهم من الكذب، يعني حتى الذي كذبوه دع يقول دع الصدق قليل، لكن حتى هذا لو قررنا بالكذب الذي نقل عنهم وقررنا بالعلم الذي عند هؤلاء يعني بعض أهل العلم المشهورين كالإمام يعني مالك والشافعي نجد شتان بين هذا وهذا. نعم. الثالث أن قوله هؤلاء العلم إن أراد بذلك أنهم كانوا ذوي سلطان وقدرة معهم السيف فهذا كذب ظاهر. نعم، قوله أن هؤلاء العلم يقول إن أراد أنهم أئمة بمعنى أنهم معهم سلطان ظاهر وإمام يعني قائم يقول هذا كذب ظاهر، لم يكن هناك يعني إمام معه سلطان إلا من هؤلاء الاثنى عشر إلا الإمام يعني علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ووقت قليل من يعني في خلافة الحسن، وبعد ذلك كل الذين ادعوا لهم الأئمة لم يكن في أحد منهم له سلطان من ظهر. نعم. وهم لا يدعون ذلك. نعم. بل يقولون إنهم عاجزون ممنوعون مغلوبون مع الظالمين. نعم، هذا الذي نعم الذي الذي يعني نقل عنه. نعم. لم يتمكن أحد منهم من الإمامة إلا علي بن أبي طالب مع أن الأمور استصعبت عليه، مع أن الأمور أمور الأم استصعبت عليه فإنه لم يطعه يعني كل يعني جمهور الأمة. نعم. ونصف الأمة أو أقل أو أكثر لم يبايعوه. نعم. فالكثير منهم قاتلوه وقاتلهم. نعم. وكثير منهم لم يقاتلوه ولم يقاتلوا معه. نعم. وفي هؤلاء هم من وقفوا على يعني الحياد لما قاتلوا مع علي بن أبي طالب ولا قاتلوا. نعم. وفي هؤلاء من هو أفضل من الذين قاتلوا وقاتلوا معه. نعم، وفي هؤلاء اللي هم الذين وقفوا هؤلاء أفضل من مما كان معه أو كان ضده. نعم. وكان فيهم من فضلاء المسلمين من لم يكن مع علي مثلهم بل الذين تخلفوا عن القتال معه ولو كان أفضل ممن قاتله وقاتل معه. نعم. وإن أراد أنه كان لهم علم ودين يستحقون به أن يكونوا أئمة فهذه الدعوة إذا صحت لا تجب كونهم أئمة يجب على الناس طاعته. نعم، قال إذا كان يعني بالأئمة أنهم أهل علم ودين توجب إمامتهم يقول هذه الدعوة إذا صحت لا تجب كونهم أئمة يجب على الناس طاعته، فليكون رجل صاحب علم ولكنه غير يعني مبايع وغير ممكن، ويكون المبايع والممكن أقل منه علما، وهذا الذي تجد صعب وذلك لا تجد صعب. نعم. كما أن استحقاق الرجل أن يكون إمام مسجد لا يجعله إماما. نعم. كان نعم مو بمجرد العلم أو القراءة، وإنما الذي يعني عين في هذا المكان وقام فيه هو الإمام. نعم. واستحقاقه أن يكون قاضيا لا يصيره قاضيا. نعم. واستحقاقه أن يكون أمير الحرب لا يجعله أمير الحرب. نعم. والصلاة لا تصح إلا خلف من يكون إماما أن يكون إماما بالفعل. نعم. ولا خلف من ينبغي أن يكون إماما. نعم. وكذلك الحفظ بين الناس إنما يصله ذو سلطان وقدرة. نعم. لا من يستحق أن يولى القضاء. وكذلك الجند إنما يقاتلون مع أمير عليهم لا مع من لم يؤمر وإن كان يستحق أن يؤمر. نعم. ففي الجملة الفعل مشروط بالقدرة. نعم. فكل من ليس له قدرة وسلطان على الولاية والإمارة لم يكن إماما. وإن كان يستحق أن يجعل له قدرة حتى يتمكن. نعم. فكونه يسوغ أن يمكن أو يجب أن يمكن ليس هو نفس التمكن. نعم. والإمام هو المتمكن القادر الذي له سلطان، وليس في هؤلاء من هو كذلك إلا علي رضي الله عنه. نعم. فهذا هو الإمام وحده. نعم. في هذا المعنى. نعم. الوجه الرابع أن يقال ما تعنون بالاستحقاق؟ أتعنون أن الواحد من هؤلاء كان يجب أن يولى الإمامة دون سائر قريش؟ أم تريدون أن الواحد منهم من جملة من يصبح للخلافة؟ فإن أردتم الأول فهو ممنوع مردود. نعم. وإن أردتم الثاني فذلك قدر مشترك بينهم وبين خلق كثير من قريش. نعم. الاستحقاق هنا هل لأن يعني هم أحق من غيرهم من سائر قريش، أم أن يعني كل واحد فيهم يعني يصبح للخلافة؟ قال الرتب الأول فهو ممنوع مردود، إنهم أحق من الآخرين. والرتب الثاني هذا قدر مشترك بينهم وبين خلق كثير من قريش، أنهم يستحقون يعني يستحقون الإمامة. في ناس كثير كذلك يعني قرشيين يعني هم يعني مؤهلات الإمامة عنده. نعم. الوجه الخامس أن يقال الإمام هو الذي يؤتم به، وذلك على وجهين: أحدهما أن يرجع إليه في العلم والدين بحيث يطاع باختيار المطيع. نعم. لكونه عالما بأمر الله عز وجل عامرا به فيطيعه المطيع لذلك وإن كان عاجزا عن إلزامه الطاعة. نعم. والثاني أن يكون صاحب يد وسيد بحيث يطاع طوعا وكرها لكونه قادرا على إلزام المطيع بالطاعة. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قد فسر بالأمراء بذوي القدرة كأمراء الحرب، وفسر بأهل العلم والدين، وكلاهما حق. وهذان الوصفان كانا كاملين في الخلفاء الراشدين. نعم، كاملين لأنهم أهل علم ودين وأهل تمكن كذلك، فهم هؤلاء هم يعني الذين اجتمع فيهم يعني الوصف الذي يطاعون به. نعم. لأنهم كانوا كاملين في العلم والعدل والسياسة والسلطان. لأنهم كانوا كاملين في العلم والعدل والسياسة والسلطان. نعم. وإن كان بعضهم أكمل في ذلك من بعض، فأبو بكر وعمر أكمل في ذلك من عثمان وعلي، وبعدهم لم يكمل أحد في هذه الأمور إلا عمر بن عبد العزيز، بل قد يكون الرجل أكمل في العلم والدين أكمل في العلم والدين ممن يكون له سلطان. نعم. وقد يكون أكمل في السلطان ممن هو أعلم منه وأدين. نعم. وهلا إن أريد بقولهم أنهم ذو سلطان فذلك باطل. وهؤلاء اللي هم المذكورين هذا اللي ذكرهم يذكرهم يعني الاثنى عشرية، إن أريد أنهم يعني ذو سلطان هذا باطل. نعم. وهم لا يقولون. وأن أريد بذلك أنهم أئمة في العلم والدين يطاعون ما حجهم عن إلزام غيرهم بالطاعة، فهذا قدر مشترك به كل من كان متصفا بهذه. نعم. هذا قدر مشترك بين كل الذين عندهم علم وليس لهم سلطان، من كثير من الأمة كانوا على هذا النحو. نعم. ثم إما أن يقال قد كان في أعصارهم من هو أعلم منهم وأدين. نعم. إذ العلم المنقول عن غيرهم أضعاف العلم المنقول عنه. نعم. فكان في أعصار هؤلاء الأئمة من كان هو أعلم منهم وأكثر دينا منهم، فالعلم المنقول عن غيره أكثر منها أضعاف أضعاف العلم المنقول عنه. نعم. وظهور آثارهم آثار غيرهم بالأمة أعظم من ظهور آثارهم بالأمة. نعم. والمتقدمون منهم كعلي بن الحسين وابنه أبي جعفر وابنه جعفر بن محمد قد نقل عنهم من العلم قطعة معروفة. قطعة معروفة. نعم. نعم. وأخذ عن غيرهم أكثر من ذلك بكثير كثير. نعم. وأما من بعدهم من بعدهم فالعلم المأخوذ عنهم قليل جدا. نعم. ولا ذكر له بعد موسى بن جعفر وعلي بن موسى وغيره. العلم المأخوذ بعد ذلك من بعد جعفر قليل جدا. نعم. ولا ذكر لأحد منهم في رجال أهل العلم المشاهير بالرواية والحديث والكتلة ولا غيرهم من المشاهير بالعلم، وما يذكر لهم من المناقب والمحاسن فمثله يجد لغيرهم من العلم. نعم. وأما أن يقال أنهم أفضل الأمة في العلم والدين فعلى التقديرين فإمامتهم على هذا الاعتبار لا ينازع فيها أهل السنة. نعم. لأنهم متفقون على أنه يؤتم بكل أحد فيما يؤمر به من طاعة الله ويدعو إليه من دين الله ويفعله مما يحبه الله. نعم. كما فعله هؤلاء من الخير ودعوا إليه من الخير فأنهم أمة فيه مقتدى بهم في ذلك. مقتدى بهم في ذلك. يعني من ذات القدوة في العلم وهذه. نعم. نعم. قال تعالى: وجعلنا منهم أمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقد قال تعالى لإبراهيم: إني جاعلك للناس إماما. ولم يكن نعم. ذلك بأن جعله ذا سيف يقاتل به جميع الناس. نعم. ربنا جعله إمام، إمام في العلم والدين والدعوة، وليس إماما يعني بمعنى أنه كان حاكما له سيف وسلطان. إبراهيم لم يكن له سيف وسلطان، وإنما عاش يعني أول دعوته في العراق ثم انتقل بعد ذلك ولم يمكن من شيء، وقال له أبوه وهجرني ملي، ولما جاء إلى فلسطين عاش فيها كذلك غير ممكن، اشترى قطعة أرض وكان عنده قطع دواب، وليس له أي سلطان ولا على غيره من، ومع ذلك هو إمام، يعني جعله الله تبارك وتعالى إماما للناس كلهم، إمام في دينه ودعوته وعلمه. نعم. بل جعله بحيث يجب على الناس اتباعه. نعم. سواء طاعوا أم عصوا. نعم. عصوا. نعم. فهؤلاء في الإمامة في الدين أسوة أمثالهم. نعم. أهل السنة مقرون بإمامة هؤلاء فيما دلت الشريعة على الاهتمام بهم فيه. نعم. وعلى الإمامة فيما يمكن الاهتمام به فيه. بهم فيه. نعم. كما أن هذا الحكم ثابت لأمثالهم. مثل أبي بكر وعمر وعثمان وابن مسعود وعبي بن كعب ومعاذ وعبي الدرداء هؤلاء الصحابة لما لهم من علم هم أئمة يعني فيما يعلمونه وفيما يدعون إليه. نعم. وأمثالهم من السابقين الأولين. نعم. ومثل سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعبيد الله بن عبد الله وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وإذ ذكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد، وهؤلاء هم فقهاء المدينة السبعة الذين قيل فيهم: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر فقالت حق ليست عن الحق خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. هذول هم يعني بحور العلم السبعة. نعم. ومثل علقمة والأسد بن يزيد وأسامة ومحمد بن سيرين والحسن البصري. ومثل سالم بن عبد الله بن عمر. ومثل هشام بن عروة وعبد الرحمن بن قاسم وعبيد الله بن عمر والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وأبي الزناد وأبي الزناد. ومثل مالك والأوزاعي والليث بن سعد وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق بن إبراهيم وغيره. نعم. لكن المنقول الثابت عن بعض هؤلاء من الحديث والفتية قد يكون أكثر من المنقول الثابت عن الآخر. يعني هؤلاء الصحابة والتابعون ومن الطبقة الثالثة يعني من التابعين والطبقة الرابعة، يقول هؤلاء هم يعني أئمة في الدين، وقد نقل عن هؤلاء من الحديث والفتية أكثر من الذي نقل عن هؤلاء بعض هؤلاء الذين يعني جعلوهم أئمة. نعم. فتكون شهرته لكثرة علمه أو لقوة حجته أو نحو ذلك. وإلا فلا يقول أهل السنة إن يحيى بن سعيد وهشام بن عروة وأبي الزناد أولى بالاتباع من جعفر بن محمد، ولا يقولون إن الزهري ويحيى بن أبي كثير وحماد بن أبي سليمان ومنصور بن المعتمر أولى بالاتباع من أبيه أبي جعفر الباقر، ولا يقولون إن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وسالم بن عبد الله أولى بالاتباع من علي بن الحسين، بل كل واحد من هؤلاء ثقة فيما ينقله، مصدق فيما في ذلك، وما بينه من دلالة الكتاب والسنة على أمر من الأمور فهو من العلم الذي استفاد منه، فهو مصدق في الرواية والإسناد، مقبول في الدلالة والإرشاد، وإذا أفتى بفتيا وعرضه غيره رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله كما أمر الله سبحانه بذلك، وهذا حكم الله ورسوله بين هؤلاء جميعهم، وهكذا كان المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين. يعني يقول هؤلاء يعني تابعون ممن هم أعلام عند أهل السنة ومعاصروهم من هؤلاء الأئمة، ما أهل السنة ما بيقولوا إن هؤلاء أولى من هؤلاء، لا، كل هؤلاء كلهم يعني ما يأخذ من كل واحد من العلم بحسب ما يعني كان عنده وما دعا إليه. نعم. الوجه السادس أن يقال قوله لم يتخذوا ما اتخذه غيرهم من الأئمة المستغلين بالملك والمعاصي، كلام باطل. كلام باطل. نعم. وذلك أنه إن أراد أن أهل السنة يقولون إنه يؤتم بهؤلاء الملوك فيما يفعلونه من معصية الله فهذا كذب عليه. كذب على أهل السنة أنهم قالوا إن والله نأتم بما فعله بعض الملوك الذين جاءوا في الإسلام وظلموا أو جاروا أو فسقوا أنه يؤتم بهم في ذلك. نعم. لأن علماء أهل السنة المعروفين بالعلم عند أهل السنة متفقون على أنه لا يقتدى بأحد في معصية الله ولا يتخذ إماما في ذلك، وإن أراد أهل السنة يستعينون بهؤلاء الملوك فيما يحتاج إليهم فيه من طاعة الله ويعاونونهم على ما يفعلونه من طاعة الله، فيقال لهم إن كان اتخاذهم أئمة في هذا الاعتبار محجورا فالرافضة أدخل منهم في ذلك. أدخل منهم في ذلك. نعم. فأنهم دائما يستعينون بالكفار والفجار على مطالبهم. نعم. ويعاونون الكفار والفجار على كثير من معارضهم. نعم. وهذا أمر مشهود في كل زمان ومكان. نعم. ولم يكن إلا صاحب هذا الكتاب من هذه الندامة وإخوانه، فإنهم يستحلون المغل والمغل. المغل. هو المغول يعني. نعم. والكفار أو الفساق أو الجهال أئمة بهذا الاعتبار. نعم. يقول لو كان إلا فقير. يقول أهل السنة لا يتخذون يعني هؤلاء الملوك ذريعة ل أو أنهم وسيلة يعني لتحقيق معاربهم، بل يرون أن مثلا الحاكم إذا فسق أو جار أو كذا وكذا أنه لا يتخذ. يقول إن ردنا أهل السنة يستعينون بهؤلاء الملوك فيما يحتاج إليهم فيه من طاعة الله ويعاونهم على ما يفعلونه من طاعة الله، فيقول لهم إذا كان اتخاذهم أئمة بهذا الاعتبار محذورا أنهم يعني وإن كانوا يعني هل السنة مثلا يرون أن هؤلاء وانتنعهم جائرين لكن يصلى معهم ويقاتل معهم العدو ونحو هذا، فيقول الرافضة أدخل منهم في هذا، بل لمصالحهم هم ولما يرون أنه دين يضعون أيديهم في أيدي الكفار لقتل أهل السنة ول يعني إضرارهم. يقول هذا صاحب هذا الكتاب وسماه منهاج الكرامة لكن سميه منهاج الندم، أنه يندم على ما قاله من الكذب فيه، قال له أدخل دخلين مع الكفار اللي هم المغول الكفار في حربهم لي يعني لأهل المسلمين. نعم. الوجه السابع أن يقال الأئمة الذين هم نفس هؤلاء الذين ذكرهم في كتابه وادعى عصمتهم ليس لهم سلطان تحصل به مخاص بالإمام، نعم، ولا يكفي الاهتمام بهم في طاعة الله ولا في تحصيل ما لا بد منه مما يعين على طاعة الله، بل لم يكن لهم ملك ولا سلطان، لم يمكن أن تصلى خلفهم جمعة ولا جماعة، نعم، ولا يكونون أئمة في الجهاد ولا في الحج ولا تقام بهم الحدود ولا تفصل بهم الخصومات ولا يستوفى الرجل بهم حقوقه التي عند الناس عند الناس التي في بيت المال. نعم. ولا يأمن بهم السبل. لأن هذه الأمور كلها تحتاج إلى قادر يقوم بها. نعم. ولا يكون قادرا إلا من له أعوان على ذلك. فهؤلاء لم يكونوا قادرين على ذلك، بل القادر على ذلك كان غيرهم. نعم. فمن طلب هذه الأمور من إمام عاجز عاجز عنها كان جاهلا ظالما. نعم. استعان عليه. يعني من طلب هذه الأمور طلب حقوقه هذه. طلب هذه حقوقه التي تكون له، والحج والجماعة وغيرها. يقول إذا طلبها من يعني من إمام عاجز يقول ما لا لا عقل له هذا. نعم. ومن استعان عليها بمن هو قادر عليها كان عالما مستبيا مسددا. نعم. فهذا يحصل مصلحة دينه ودنياه والأول تفوته مصلحة دينه ودنياه. نعم. الوجه الثاني أن يقال دعوى كون جميع الخلفاء كانوا مستغلين بما ذكره من الخمور والفجور كذب عليهم. كذب عليهم. والحكايات المنقولة بذلك فيها ما هو كذب، وقد علم أن فيهم العبد الزاهد عمر بن عبد العزيز والنهي بالله، وأكثرهم لم يكن مظهرا لهذه المنكرات من خلفاء بني أمية وبني العباس، وإن كان أحدهم قد يبتلى ببعض الذنوب فقد يكون تاب منها، وقد يكون له حسنات كثيرة تمحى تلك السيئات، وقد ابتلى بمصائب تكفر عنه خطايا. ففي الجملة الملوك حسنات كبار وسيئات كبار. والواحد من هؤلاء وإن كان له ذنوب ومعاصي لا تكون لأحد المؤمنين، فله من الحسنات ما ليس لأحد المسلمين من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود وجهاد العدو وإيصال كثير من الحقوق إلى مستحقيها ومنع كثير من الظلم وإقامة كثير من العدل. نعم. ونحن لا نقول إنهم كانوا سالمين من المظالم كما لا نقول إن أكثر المسلمين كانوا سالمين من ذلك، لكن نقول وجود الظلم والمعاصي من بعض المسلمين وولاة أمورهم وعامتهم لا يمنع أن يشارك فيما يعمله من طاعة الله. ما يمنع أنهم يشاركون يعني في طاعة الله. نعم. وأهل السنة لا يأمرون بموافقة ولاة الأمور إلا في طاعة الله لا في معصيته. نعم. ولا ضرر. أهل السنة لا يأمرون بموافقة ولاة الأمور إلا في طاعة الله لا في معصيته. نعم. ولا ضرر على من وافق رجلا في طاعة الله إذا انفرد ذلك عنه بمعصية لم يشركه فيها. نعم. كما أن الرجل إذا حج مع الناس وقف معهم وطاف لم يضره قول بعض الحجاج له مظالم وذنوب ينفرد بها. نعم. وكذلك إذا شهد مع الناس الجمعة والجماعة ومجالس العلم وغزا معهم لم يضره أن يكون بعض المشاركين له في ذلك له ذنوب يختص بها. فولاة الأمور بمنزلة غيرهم يشاركون فيما يفعلونه من طاعة الله. نعم. ولا يشاركون فيما يفعلونه من معصية الله. وهذه كانت سيرة أئمة أهل البيت مع غيرهم، فمن اتبع في ذلك فهو مقتدي بهم دون من تبرع من السابقين الأولين. وجمهور أهل العلم والدين وظاهر على عداوتهم الكفار والمنافقين كما يفعلهم من يفعلهم الرافضة في أبضان الله. لا إله إلا الله. نكفنا إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك.